المعوز هل عندكم مغور ولا معوز؟ مغور. في نسخ مغور ونسخ معوز. فهو تعوير البئر القلوب اللي هي الآبار يعني. وتعويرها سدها. تعويرها سدها. التغوير اللي هو قال غرض البئر يعني الماء هبط إلى أسفلها وجفت ولم يعد فيها الماء. وتعويرها يعني سدها يعني أن سد هذه الآبار المملأة بالحجارة والأتربة بحيث نمنع الاستفادة منها. قال والمعوّرة ما وراءه من القلوب ونستقي الحيار وأحواض الماء نستقيها يعني نجمع ما فيها من الماء نعبئه في أسقيتنا ونتركها خالية يعني الحياض اللي فيها ماء مجموع ومحاط عليه بالسطور نأخذ ما فيها من الماء ونعبئه في أسقيتنا ونتركها خالية فيكون لنا ماء وليس لهم ماء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك فأصفعلك ذلك عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل على مشروح الحباب رضي الله عنه وأرضاه ويلاحظون في استشارة النبي عليه الصلاة والسلام ونزوله على مشروح بعض أصحابه في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وغيرها من الغزوات يعني في غزوة بدر هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم نزل على مشورة الحباب لما أشار عليه لموضوع مكان النزول أن يتقدم المسلمون وأن يمنعوا المشركين من الاستفادة من الأنصار وبعدين في غزوة أحد لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد الخروج تذكرون قصة غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه هل يقاتلون داخل المدينة أو يخرجون إلى الخارج ويقاتلون خارج البلد وكان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون القتال داخل المدينة أن ينتظر المسلمون داخل المدينة حتى يهجم الأعداء ويدخلوا البلد ويقاتلهم المسلمون داخل طرقات المدينة ومن فوق بيوتها بينما كان رأي الشباب الصحابة وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا أن يخرج المسلمون خارج البلد وأن يستقبلوا المشركين قبل دخول البلد ويكون القتال في البر أو في الصحراء خارج المدينة ولما كانت هذه مشهورة غالبية في الصحراء فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام على رأيهم المشهورة وبعدين في غزوة الخندق أي مشهورة حصلت غزوة الخندق مشهورة سلمان رضي الله عنه لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الخندق استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لمشورته وحفر الخندق لمشورة سلمان رضي الله عنه بعدين برضو يجينا في أحداث غزوة الحديبية أو صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل على مشورة أم سلمة رضي الله عنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم صحابة خرجوا يريدون العمرة والمشركين صدوهم عن دخول مكة عند الحديبية وهي قرية على حدود مكة يعني آخر قرية في الحل يعني قبل دخول حدود مكة فمنع المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من دخول مكة ودارت الأحداث يعني وعقدوا الصلح على أن يرجع المسلمون هذه السنة أن يتحللوا من عمرتهم وأن يرجعوا إلى المدينة وأن يأتوا للعمرة في العام المقبل لكن أصر المشركون أن لا يدخل المسلمون في مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا من دين الإحرام كانوا أحرموا من ميقات المدينة عند ذي الحليفة يعني كانوا محرمين طيلة الطريق ذي الحليفة يعني بجوار المدينة يعني مسافة حوالي 400 كيلومتر حتى تصل إلى مكة والصحابة كانوا محرمين يعني طيلة الطريق فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتحللوا من الإحرام فتأخر الصحابة عن الاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام حزنا منهم يعني خرجوا محرمين وحتى وصلوا خلاص مكة يعني على مسافة يعني أمتار قليلة منهم ويريد المشركون أن يمنعوهم من الدخول وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا ما من إحرامه فتأخر الصحابة عن الاستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخل يعني غاضبا، قالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله اخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم واحلق رأسه، فإذا رأوك حلق حلقوا رؤوسهم، وهم لم يستجيبوا لك لأنه يرون أنك ما تحلقت بعد، فلا زال عندهم أمل يعني ربما أن الإنسان يغير رأيه ويستمر في الإحرام ولا كذا. فقال: يا رسول الله أنت اخرج إليهم ولا تكلم أحدا واحلق رأسك ستجد الجميع يفعلون. بالفعل يعني الإنسان عمل بنشورتها يعني خرج على الصفين فحلق رأسه وحلق الصحابة الجميع رؤوسهم رضي الله عنهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة عليه الصلاة والسلام ويأخذ من مشورتهم عليه الصلاة والسلام. طبعا ربما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يستشير الصحابة فيستمع إلى أكثر من رأي فيختار منه رأيا، يعني مثلا في غزوة برضه في غزوة بدر في موضوع الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم استشار واستمع إلى عدة آراء واختار من بينها عليه الصلاة والسلام، يعني أشار عليه عمر بقتل الأسرى وأشار أبو بكر رضي الله عنهم لأخذ الفداء، فالنفس سمع إذا استشار ربما استمع إلى أكثر من رأي فيختار من بينها عليه الصلاة والسلام. طيب هنا يقول: وفي مضادي الأموي أن الحباب رضي الله عنه لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية لأحداث غزوة بدر رواه الأموي في كتاب المغازي يقول إن الحباب رضي الله عنه لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الملك: يا محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب بن منذر رضي الله عنه. قال: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال: هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفه وإنه ملك وليس بشيطان. يقول إن جبريل عليه السلام جالسا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ملك لا يعرفه جبريل لكنه يعرف أنه ملك، فهذا الملك الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرأ عليه السلام ويقول إن الرأي ما أشار به الحباب رضي الله عنه. ثم ساق الإسناد قال: وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي أيضا رحمه الله، ساق السند يعني إلى عروة بن الزبير رحمه الله قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا. وكان الوادي دهسا يعني كان لينا، كان لينا في الأرض ولينا والجمال تتحرك يعني من تحتها، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. سبحان الله، نفس المطر نزل على المسلمين وعلى المشركين، فعلى المسلمين المطر ثبت الأرض من تحت أقدامهم وجعل الأرض تثبت وتسقط عليهم، بينما المشركون نزل عليهم المطر فجعل الأرض يعني وحلا وزلقة تعوق سيرهم وتعطل حركتهم بأمر الله. نعم يقول: فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض، ما لبد لهم الأرض يعني ثبت الأرض لهم، يعني زي تعرفون في النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لبد رأسه، فالتلبيد الشعر مثلا كان له شعر يعني يضرب من كبيه عليه الصلاة والسلام، فلبد رأسه تلبيد يعني زي مادة يعني فيها مادة نتيجة فيها لصق أو كذا، إذا وضعت على الشعر يتلبد حيث ما يتحرك يعني الشعر كان متصف بعضه في بعض. لأنه كان يريد أن يحلقها على الصلاة والسلام، ولكن حتى يعني لا يتأذى من انتشاره يعني ولا يحتاج إلى تسجيل، فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام وهو خارج إلى المادة فيها مزدوجة أو فيها تجعل الشعر ثابتا لا ينتشر ولا يحتاج إلى تسجيل يعني، فلبد رأسه عليه الصلاة والسلام إلى أن حلقه في حد عليه الصلاة والسلام. وهنا تلبيد الأرض يعني زي إيه كأن مادة لذيذة يعني جعلت الرمل متصق بعضه ببعض يصبح ثابتا لا يتحرك. قال وقال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. ثم ساق الإسناد إلى علي رضي الله عنه قال أصابنا من الليل طش من المطر. طش من المطر يعني مطر من قليل أو يسير أكثر من الرذاذ، أكثر من الرذاذ يعني ليس رذاذا ولكنه أكثر من ذلك لكنه مطر قليل. فقال أصابنا من الليل طش من المطر يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر. الصحابة من يستظل بالشجر ومن يستظل بالحجف اللي هي التروس التي من الجند يعني، نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلما أن طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، وحرض على القتال يعني وحث على القتال ودعا إليه. قال وقوله تعالى ليطهركم به قال أي من حدث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر. الله سبحانه وتعالى ذكر إيه فوائد المطر الذي نزل عليهم يوم بدر وقال ليطهركم به، فالتطهير هنا من الحدثين الأصغر والأكبر يعني من كان من الصحابة عليه جنابة فطهره من الحدث الأكبر، ومن كان انتقض وضوءه فطهره من الحدث الأكبر، وهو تطهير الظاهر. ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة أو خاطر سيء، وهو تطهير الباطن، وهو تطهير الباطن كما قال تعالى إذا الله تعالى طهر باطنه من وسوسة الشيطان وطهر ظاهره بالوضوء. كما قال تعالى في حق أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة قال فهذا زينة الظاهر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته. فيقول يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم أهل الجنة فذكر سبحانه وتعالى أنهم إيه يعني عاليهم يعني من جهة ظاهرهم الثياب من الحرير وأساور من الفضة، فهذا من جهة إيه زينة الظاهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا فقال هنا في تفسيرها يعني شرابا إذا شربوه طهر قلوبهم من الغل والحسد والتباغض، مجرد أن يشربوه يذهب ما في قلوبهم من غل وحسد وتباغض، فأهل الجنة يعني يحب بعضهم بعضا ولا يوجد في الجنة يعني أي تباغض بين اثنين في الجنة ولا تحاسد ولا أحد يكره أحد، كل من في الجنة يحب أحدهم الآخر ويذهب الله تعالى كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سبيل. قال وليربط على قلوبكم قال أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن ويثبت به الأقدام وهو شجاعة الظاهر والله أعلم. وليربط على قلوبكم بالصبر والإقدام هذه هي شجاعة الباطن ثبات القلب وطمأنينة القلب ونزع الخوف والرهبة التي في القلب ويثبت به الأقدام قال هي شجاعة الباطن أقدام أن تكون ثابتة على أرض المعرض. ومضى بنا أن تثبيت الأقدام يعني تثبيت الأقدام أحيانا يأتي بمعنى الشجاعة والأقدام يعني الظاهر وأحيانا يأتي كما في الآية الكريمة بمعنى تثبيت الأرض من تحت أقدام المسلمين حتى يثبت الضم تحتهم ولا يتحمل. قال وقوله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروا عليه. يعني الصحابة رضي الله عنهم في أرض المعركة هناك نعم ظاهرة يعني رأوها زي نزول المطر وتثبيت الأرض وذهب وسوكة الشيطان هذه أشياء رأها الصحابة وإلقاء النعاس عليهم. أما أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فهذا الشيء لم يره الصحابة رضي الله عنهم لكن الله تعالى أظهر لهم هذه النعمة الخطية حتى يشكروه عليها سبحانه وتعالى. وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه عليه الصلاة والسلام ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أي يثبت الذين آمنوا. قال ابن إسحاق وازروهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا فيقول يعني أوحى الله إلى الملائكة يقول إيه وازروهم يعني آذروا المؤمنين يعني أعينوهم وساعدوهم. وقال غيره قاتلوا معهم وقيل كثروا سوادهم يعني هذا الذي قاله الله تعالى للملائكة قال لهم إيه وازروا المؤمنين يعني ساعدوهم أو قاتلوا معهم كثروا سوادهم. وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. نعم فيقول الملك كان يأتي يعني ويكلم المؤمن في المعركة فيقول لو سمعت المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشف يعني لو هجم علينا المسلمون لنولينا الأدبار ولنهربن وكذا فيأتي الملك ويلقي هذا في أذن المؤمن والمؤمن يحدث به إخوانه ولا يلزم أن يكون المؤمن يرى الملك يعني كأنه يسمع صوتا أو يلقي ذلك في قلب المؤمن أن المشركين يقولون هذا فيقوى عزم المؤمن عندما يعلم أن المشركين في رعب من المسلمين يخافون من هجوم المسلمين عليهم فهذا يقوي المؤمن. وقوله سبحانه وتعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال أي ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم يقول للملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا وبعدين الله تعالى يقول للملائكة أن أنتم ثبتوا المؤمنين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فيقول لهم سبحانه وتعالى إنه عز وجل سيلقي الرعب في قلوب الكافرين وأنتم أيها الملائكة ثبتوا قلوب المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة الشهر. وقالوا هذه يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من خصائص أمته عليه الصلاة والسلام، ويكون لأمته من هذا بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان المؤمن أكثر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ألقى الله تعالى يعني رعبا أكثر في قلوب أعدائه. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. حتى لا ينظر إيه ملائكته يقول فاضربوا منهم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله تعالى يوحي إلى ملائكته أن يقاتلوا مع المسلمين وأن يضربوا أعناق الكافرين ويضربوا بنانهم، والبنان يعني الأصابع يعني الأطراف أو الأطراف يعني أطراف الأيدي والأرجل كمثل. قال أيضربوا الهامة ففلقوها واحتزوا الرقاب فقصعوها وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم، وهي أيديهم وأرجلهم. فالله سبحانه وتعالى يقول الملائكة اضربوا فوق الأعناق، وهنا فوق الأعناق قد تشمل ضرب الهام يعني ضرب الرأس، ضرب السيف على الرأس حتى ينفلق يعني الرأس، ويشمل أيضا ضرب الأعناق حتى تنقطع الأعناق. واضربوا منهم كل بنان، بنان اللي هو الأصابع بمعنى اضربوا يعني اقطعوا أيديهم وأرجلهم بسيوفهم. قال وقد اختلف المفسرون في معنى فوق الأعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس، قاله عكرمة. فعكرمة رحمه الله مولى ابن عباس وهم أئمة التابعين رحمه الله يقول اضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا رؤوس الكافرين، فيكون الضرب على عظام الرأس يعني حتى تتكسر أو تتهشم عظام الرؤوس. والتفسير الثاني فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب، قاله الضحاك وعطيات العنفي. التفسير الثاني فوق الأعناق يعني عكرمة فهمها إيه فوق الأعناق يعني الرؤوس الذي فوق العنق هو الرأس. التفسير الثاني فوق الأعناق يعني اضربوا على الأعناق يعني اضربوا أعناقهم بالسيوف حتى تقطعوا رؤوسهم أو تقطعوا رقابهم. قال ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. من تفسير القرآن للقرآن يعني هنا في سورة الأنفال الله تعالى يأمر الملائكة أن يضربوا فوق أعناق الكافرين، وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام يأمر الله تعالى المؤمنين أن يضربوا رقاب الكافرين، أن يضربوا رقاب الكافرين. فهذا مما يمكن أن يفسر به آية الأنفال، فيكون المقصود فوق الأعناق يعني اضربوا على الأعناق اضربوا الرقاب فاقطعوا. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني حتى إذا قتلتم منهم يعني العدد الكافي الذي يبث الرعب فيهم ويبين عزيمتهم فشدوا الوثاق يعني فأسروا من تبقى منه. ثم ساق الإسناد قال عن القاسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. لم أبعث لأعذب بعذاب الله يعني لأحرق بالنار مثلا أو كده، وإنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق يعني عند قتال المشركين لا أحرقهم أحياء مثلا، وإنما أضرب رقابهم وأشد وثاقهم يعني نقطع عنقهم ونفسدهم. قال واختار ابن جرير رحمه الله ابن جرير الطبري أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. ابن جرير يقول أنها تشمل المعنيين من التفسير المأثور الذي يعني اختلافه تنوع يعني ليس تضاد، فيمكن أن نقبل تفسيرين جميعا يعني نقول فوق الأعناق تشتمل على أمرين يعني اضربوا الرؤوس فهشموها يعني وافلقوها واضربوا الأعناق فاقطعوها. قال وفي مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب المغازي للأموي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول نفلق هام. النبي صلى الله عليه وسلم ينشد إيه أول البيت، هذا بيت شعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفتتح البيت يعني يقول نفلق هام فيقول أبو بكر من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. فأبو بكر لم يكمل إيه إنشاد البيت يعني يقول نفلق هاما فيقول أبو بكر من رجال أعزة هذا بقية البيت وتتم في بيت الشعر علينا وهم كانوا أعق وأظلم. قال فيبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي الله عنه إنشاد آخره. يستطعم أبا بكر يعني كأنه يطلب من أبي بكر أن يكمله يعني ويذكر بقيته لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يحسن إنشاد الشعر كما قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان هي كان لا يقول الشعر عليه الصلاة والسلام لكن كان يستحسنه يعني يسمعه عليه الصلاة والسلام من أصحابه يستحسن الشعر. وربما يعني استشهد النبي عليه الصلاة والسلام بشطر بيت من تلك المرات استشهد يعني بجزء من البيت لا يكمله يعني كما قال أصدق كلمة قالها شاعر مقالة لبيب ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا استراس الخبر يعني إذا استبطأ الخبر إذا كان ينتظر أخبارا وتأخرت عليه يقول يتمثل ببيت طرفة ابن العبد فيقول عليه الصلاة والسلام ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا شطر بيت من معلقة طرفة ابن العبد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تمثل بها عندما يستبطئ الخبر يعني يكون ينتظر الأخبار وتأخرت عليه فيقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي يعني مرات تزود شخصا يعني تحمله بالزاد والطعام وكذا وترسله ليأتيك بالخبر فربما هذا الشخص تأخر ويأتيك بالخبر شخص آخر غير الذي زودته وأرسلته خصوصا ليأتيك بالأخبار ربما يأتيك بها شخص آخر يعني فكان مثلا يعني يتمثل بذلك يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وكذا. قال لكن يعني أيضا قالوا يعني مرات استشكل بعض العلماء أنه ورد يعني في بعض الأحاديث مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم. فهذا يعني إذا وزنته على أوزان الشعر يعني فهو بيت موزون يعني وهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تغفر اللهم تغفر جمع يعني تغفر مغفرة إن كثيرة عظيمة وأي عبد لك ما ألم يعني وأي عبد لك ما ألم يعني ما أذنب أو ما أخطأ. فقالوا يعني إن العرب يعني لا يعدون من الإنسان يعني شاعرا إذا جرى على لسانه يعني لأن الشعر له أوزان وقد يتكلم الإنسان بالكلام العادي فيوافق وزن بيت من الأبيات فيوافق وزن بيت من الأبيات يعني ليس عن قصد نظم الشعر ولا عن معرفة بأوزانها أو كذا كان نبعث الزمر ربما يتكلم يعني كما يتكلم العرب يعني في لغتهم فربما وافق بعض كلامهم وزن بيت من الأبيات ولا يكون الإنسان شاعرا بذلك يعني ببيت مفرد أو كذا جرى وزن بعض كلامه بما يوافقه أو كذا. طيب قال وقال الربيع بن أنس رحمه الله كان الناس يوم بدر يعرفون قتل المشركين ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. يقول كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قتل المشركين. من الذي قتلهم الصحابة ومن الذين قتلهم الملائكة؟ قتلتهم الملائكة. من المشركين في غزوة بدر قتل منهم 70، قتل 70 مشركا. يقول بعض هؤلاء المشركين قتلهم الصحابة وبعضهم قتلتهم الملائكة. فقال الذين قتلتهم الملائكة كان كلهم عليهم علامة يعني فوق أعناقهم كأنها كير بالنار. وكما مر بنا من قبل يعني لما الصحابي كان في المعركة سمع صوت فارس يقول أقدم حيزوم، وهو اسم فرس الملك. الصحابي يسمع الصوت ويسمع صوت فرس يعني يركض في الأرض ولا يرى، ويصاب صوت فارس معه صوت يضرب به ويقول أقدم حيزوم. وبعدين نظر إلى المشرك أمامه خر سريعا من غير ما أحد يلمسه. فلما نظر إلى المشرك وجده عليه سمع صوت ضربة صوت يعني، فنظر فإذا المشرك رأسه إلى أنفه زي عليه زي كية، كأن صوت ضربه وترك أثر مثل كية النار على رأسه وعلى أنفه من أثر هذه الضربة. فكان يجدون سمة مثل سمة النار قد أحرق بها على رؤوس المشركين الذين قتلتهم الملائكة وعلى البنات وعلى أيديهم وأرجلهم يعني أيضا مثل أثر كي بالنار يعني ضربة الصوت تترك علامة صوت الملك. الملائكة يقتلون بالسياط يعني مع يضرب الصوت يترك أثرا كي بالنار على أيدي المشركين وأرجلهم. وقوله سبحانه وتعالى واضربوا منهم كل بنان، قال ابن جرير معناه واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. قال والبنان جمع بنانة، البنانة هي الإصبع فقال مرة تأتي معنى الأصابع ومرة تأتي بمعنى هنا الأطراف والمفاصل. قال كما قال الشاعر ألا ليتني قطعت مني بنانة ولاقيته في البيت يقظان حاضرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما البنان الأطراف، وقال السدي البنان الأطراف، فيقال كل مفصل. قال الأوزاعي رحمه الله واضربوا منهم كل بنان، قال اضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك يعني إذا صار يعني هنا كأنه يقول عندما يقاتل المسلمون المشركين، فعندما يكون المشركون بعيدين عنهم مسموح للمسلم أن يضربه في وجهه وعينه وأن يرميه بشهب النار، لكن إذا أمسك به وصار أسيرا في يده حرم عليه أن يطفأ عينه أو يحرقه بشهاب النار أو كذا. إذا أخذته يعني إذا صار أسيرا في يدك وقبضته، لكن عندما يكون بعيدا وأنت تقاتلهم تريد يعني النكاية فيهم ومنع من الفرار والهرب وكذا، فلك أن ترميهم بشهب النار، لك أن تضرب في وجوههم وأعينهم عندما يكونون بعيدين يعني. لكن إذا وقع بين يديك أسيرا حرم ذلك يعني تعذيبه وتمثيله به. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قصة بدر إلى أن قال فقال أبو جهل لا تقتلوهم قتلا ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن الله والعزة. كان أبو جهل يقول للمشركين يقول لهم لا تقتلوا المسلمين قتلا ولكن خذوهم أخذا يعني قال حرصوا على أسر المسلمين وليس على قتلهم.